أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كنا تكلمنا عن موضوع مهم وهو اتباع أهل السنة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الصحابة، طريقة العلماء الأعلام، مذاهب الأربعة. وهذه الطريق كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الطريق لها دليل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. هذه طريقة أهل السنة لها حجة ودليل. منين الحجة والدليل؟ كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. فلا يكفي مجرد الإنسان يسمي نفسه متدين، كما قلنا، كما يقول بعض الناس هذا متدين، لا يكفي، لأن الله قال، وعليكم السلام، قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في الناس عندهم فكر، هذا بتاع فلسفة، هو فكر تعلموه يعني خلال يعني تجاربهم في الحياة، ولكن الدين مش تجربة في الحياة هي، إنما الدين قال الله قال الرسول، مش تجربة في الحياة. الله قال عن النبي علمه شديد القوى، علمه جبريل، الرسول ما أدراك. فبعض الناس تعلموا هذا الفكر، فكر غربي هو مش فكر إسلامي، أن يقولوا كل واحد ورأي وكل واحد وطريقته ونحترم كل شيء، هذا ليس في الإسلام. الإسلام الله قال ولا يرضى العباد الكفر، وقال تعالى ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أعطانا حدود. قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه حدود مش رأي فلان وفلان وفلان، إنما يعني من الشرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني أي إنسان قد يخطئ إذا ما عندوش دليل من الشريعة. ما هو الدليل؟ القرآن والحديث، وبالطبع العقل شاهد للشرع. أهل السنة مش كما فرقة المعتزلة أنه تجعل أصل الدين هو العقل، وليس كالمتطرفين والمشبهة والوهابية اللي يقولوا العقل منفي، لا هذا ولا هذا. أهل السنة يقولوا أصل الدين كتاب السنة، وكل ما في الكتاب والسنة لا يخالف العقل بل يوافقه. لهذا الله قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فتجد بعض الناس جهال يمشيوا للتطرف لأنهم يقولوا لهم استعملش العقل. بالعكس الله قال لآيات لأولي الألباب وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يعقلون. العقل شاهد، يعني كل القرآن والأحاديث لا يوجد فيها شيء يخالف العقل. لهذا كانوا أول شيء يدرسونه مثل في الزيتونة والقراوين وغيرها متن ابن عاشر يبدأ بأقسام الحكم العقلي. ف يعني هذا بتجربة تشوف بعض الناس صاروا أفكار عندهم متطرفة لأنهم تركوا هذا، تركوا ما أمر به الشرع، هو تمسك بالعقل كذلك اللي هو شاهد للشرع، وكل ما في الشرع لا يخالف العقل. معناها إذا إنسان يجي تفسير مخالف العقل هذا مردود قطعا، ما يمكنش يكون تفسير آية أو حديث يخالف العقل السليم. لهذا كانوا يعلموا بعض الناس تعرف شو معناتها العقل. العقل له أقسام، الواجب والمستحيل والجائز. كل ما يقبل الوجود والعدم هذا يسمى جائز، كل ما يستحيل عقلا ليس عادة، فعادة العادة النار تحرق، لكن العقل يقبل أن تكون حارة أو باردة. ما الذي جعلها في العادة تحرق؟ الله. لكن الله قادر يغير لها العادة كما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. النار تقبل هذا وهذا، هذا عقل، هذا يسمونه جائز عقلي، لكن لا يأتي عادة، لهذا يسمى خارق للعادة. أما نصف الاثنين يساوي خمسة، هذا مستحيل عقلي، هذا لا يقبله العقل. ممكنش نصف الاثنين يساوي خمسة، ممكنش جسم متحرك وساكن في نفس الوقت، ممكنش إنسان حي وميت في نفس الوقت، هذا مستحيل عقل. أما إنسان يمشي على ساق أو يطير في الهواء، هذا جائز عقلا، أما لا يأتي عادة. إذا جاء معناه خارق، خارق للعادة، هذا خارق للعادة، تكون كرامة للأولياء الصالحين أو معجزة للأنبياء والمرسلين، هذه خارق للعادة. انشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، خرج الماء من بين أصابعه، سيدنا عيسى أحيى الموتى، وقف الماء كالجبل لسيدنا موسى. في العادة الماء ما يوقفش، ما تحطه يعني يستوى، إذا وقف الماء هذا يسمى خارق للعادة، ولكن ليس مستحيل، أمر خارق للعادة معناه لا يأتي عادة. فالله يقلب، يخرق العادات لبعض عباده، إذا كانت النبي تسمى معجزة، إذا كانت الولي الصالح تسمى كرامة. وقد الله يعطيها لكافر، مثل بشي يحصل ورد في الحديث مع هذا الأعور الدجال، يقول الأرض تنبت تنبت، يقص واحد اثنين بعد يحييه، هذا يسمونه استدراج، الله يجعله كما قال تعالى في القرآن، موسى السامري رمى من أثر حافر فرس جبريل من أثر الرسول، فتكلم هذا العجل اللي هو من ذهب، ماذا قال تعالى يعني حكاية عن موسى، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، جعلها الله سبب لفتنة بعض الناس، هذه خارقة للعادة. في العادة ترمي تراب على صنم مش يتكلم، ما يتكلمش، فتكلم صار أصدر صوتا، هذا خارق للعادة فقط، ليس مستحيلا عقليا. إذن كل ما في الدين لا يخالف العقل السليم، العقل شاهد للشرع. إذا شفنا ليس كالمعتزلة يقول العقل هو أصل، وليس كالمتطرفين المشبهة المجسمة يقولوا العقل نحوة، أهل السنة يقولوا أصل الدين الكتاب والسنة، معنى الحلال والحرام مش بالعقل، تعرف كيف الوضوء، كيفاش الصيام مش بالعقل، تعرف المغرب تترك عاد مش بالعقل، بالنص القرآني والحديثي، وكل هذا لا يخالف العقل. هذه هي طريقة أهل السنة مش يفهمها الإنسان، مش أي واحد يقول أنا سني، صاروا في التلفزة حتى المتطرفين يسموهم سنيين، الوهابية اللي يقتلوا في المسلمين يسموا روحهم في سنيين، والناس بتاع الأخبار جهال، مذيعين جهال أغلبهم يعرف الدين قاري أمور الدنيا يسميهم سنيين، يسميهم سلفيين، هم السلف منهم بريء، علماء يسموهم وهابية، مثل زاهد الكوثري، العلامة زاهد الكوثري، العلامة عمر المحجوب المالكي، كان عالم تونس في عهد الدولة العثمانية، رسالة علماء تونس إلى الضال الوهابي، مثل شيخ سليمان ابن عبد الوهاب خوه للمنحرف، كتب كتاب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، يرد على أخيه هذا اللي عمل الفرقة، وكتاب الثاني سماه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. Donc on a expliqué un sujet de la suite de ce qu'on a dit. En fait, c'était l'importance de suivre ce qu'on appelle la voie sunnite. Parce que n'importe qui, les gens dont les infos, ils l'appellent sunnite. Alors sunnite, c'est celui qui suit la voie du prophète. C'est ça que ça veut dire. Et la voie du prophète, ce n'est pas la vie de X ou de Y. La voie du prophète, c'est ce qui est conforme au Coran ou au Hadith. La base de la religion, c'est le Coran et la raison est un témoin. Donc ce n'est pas comme les Mu'tazila qui font que ils disent soi-disant la raison c'est la base. Et ce n'est pas comme les extrémistes, les wahhabis et les gens de ce genre qui disent on enlève la raison. Non, les sunnites c'est le juste milieu. C'est la base, c'est le Coran et le Hadith. C'est avec le Coran et le Hadith tu sais halal, haram, le maghrib c'est 3 raka'a, c'est pas avec la raison. Le wudu c'est comme ça, le jeûne de Ramadan c'est comme ça, le zakat c'est comme ça, c'est avec le Coran et le Hadith. Donc la base de la religion c'est le Coran et le Hadith. Mais la raison est un témoin. C'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran et dans le Hadith ne contredit pas la raison. La raison est une preuve. Et malheureusement, des gens, certains tombent dans l'extrémisme, dans les sectes, les vieux, parce qu'ils leur disent il ne faut pas raisonner, il faut enlever ta raison, ça veut dire suivre aveuglément. Croire des bêtises et tout ça aveuglément. Alors que le Coran, par exemple, il y a plusieurs versets, par exemple, dans Sourate al-Mulk, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est-à-dire, ils ont dit, les gens de l'enfer, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. أفلا يعقلون. Ne raisonnent-ils pas? إن في خلق السماوات والأرض لاختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Certes, dans le changement. Dans la création des cieux de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc la raison est une preuve. C'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Et c'est pour ça les savants, ils expliquaient c'est quoi la raison. Dans les traités de base, dans les grandes mosquées musulmanes, avant la colonisation, ils expliquaient par exemple dans le Maghreb, très connu, le traité de Nouachar, il commence par les jugements rationnels se divisent en trois. Donc, dans la raison, il y a le possible. Tout ce qui admet le fait d'exister ou ne pas exister. On a donné un exemple, le feu, il accepte. Le feu, d'habitude, il brûle. Mais c'est une habitude. Dieu a fait que le feu, il ne brûle pas à Saïd Ibrahim. Donc c'est quoi? C'est pas contraire à la raison. C'est contraire à l'habitude. C'est contraire à l'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, il brûle. Mais Dieu a fait qu'il ne brûle pas. Donc, le feu, c'est un corps, il accepte. Il brûle ou brûle pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il brûle d'habitude? C'est Dieu. Donc ça s'appelle extraordinaire. Ça n'arrive pas d'ordinaire. C'est pas impossible. C'est impossible. L'exemple d'impossible, la moitié de 2 est égale à 5, c'est impossible ça. Ça c'est impossible rationnellement. La moitié d'un objet, il ne peut pas être plus grand que l'objet. Ça c'est impossible. Un objet, il ne peut pas être au mouvement immobile à la fois. C'est de l'impossible. Mais ce qui est contraire à l'habitude, ce n'est pas impossible. Par exemple, d'habitude, l'eau, il reste plat. Si tu verses de l'eau, l'eau ne tient pas debout. Il reste plat. Et bien, Saïdna Moussa, il a eu le miracle très connu. L'eau allait rester debout, comme montagne. C'est extraordinaire, tout simplement. L'eau est sortie d'entre les doigts du prophète. La lune s'est divisée en deux pour lui. Ça s'appelle extraordinaire, ce n'est pas impossible. L'impossible, c'est sûr, c'est réfuté. Donc ça, c'est la voie sunnite, ça veut dire être, donc tout ce qui est dans le Coran et le Hadith ne peut pas être expliqué contraire à la raison. La raison est une preuve, est un témoin de la religion. La base, c'est quoi? Le Coran et le Hadith. Avec le Coran et le Hadith, on sait le halal et le haram. Et tout ce qui est dans le Coran et le Hadith ne peut pas contredire la raison. Donc si quelqu'un il fait une tafsir, une explication d'une exégèse d'une ayah, mais il donne une explication qui contredit la raison. La raison ne l'accepte pas, ben c'est sûr, c'est faux. Donc une explication ne peut pas être contraire à la raison. Donc la raison est une preuve. Si quelqu'un il dispute de ça, vous lui dites le verset, très facile, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعَقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Donc ça, c'est une preuve claire. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ashraf al-mursaleen, allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam al-mursaleen, alhamdulillahi, Rabbil Alameen.